بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام، لغة مجرد الإمساك، يقال للساكت صائم لإمساكه عن الكلام. ومنه: إني نذرت للرحمن صوما. وفي الشرع: إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة. قال ابن حجر رحمه الله في شرح الأربعين: في شعبان انتهى. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام في اللغة الإمساك، الإمساك عن أي شيء، سواء عن كلام أو عن شرب أو عن طعام أو ما أشبه ذلك، فمجرد الإمساك يسمى لغة صيام. قال الله تبارك وتعالى عن مريم: قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وقال الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة. خيل صيام وخيل غير صائمة، خيل صيام يعني خيل ممسكة وخير غير ممسكة، هذا معناه في اللغة. وأما في الشرع فهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا تعريفه شرعا، التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو صيام رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما السنة فمنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. إذن هذا دليل من الكتاب ودليل من السنة. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على فرضية الصوم إجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من الدين، ولذلك من أنكر وجوبه فقد كفر، من أنكر وجوبه فإنه يكفر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. أما من تركه تهاونا وكسلا مع إقراره بالوجوب فقد اختلف العلماء رحمهم الله في كفره. فعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أن كل من ترك ركنا من أركان الإسلام فإنه يكفر، فمن ترك الصلاة كفر، من ترك الزكاة كفر، من ترك الصيام كفر، من ترك الحج كفر. فكل من ترك شيئا من أركان الإسلام ولو تهاونا وكسلا فإنه يكفر. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة، فمن ترك الصلاة كفر ومن ترك الزكاة كفر. واستدلوا بقوله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ولأن الله عز وجل قرن بينهما في آيات كثيرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فقالوا إن ترك الصلاة كفر وترك الزكاة كفر. والقول الثالث في هذه المسألة أنه لا كفر إلا بترك الصلاة فقط دون بقية الأركان، يعني من ترك الزكاة أو ترك الصيام أو ترك الحج تهاونا وكسلا، ترك هذه الثلاثة تهاونا وكسلا فإنه لا يكفر، لا شيء يكفر إنسان بتركه تهاونا وكسلا إلا الصلاة، إلا الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وهذا يدل على أن تركها كفر سواء كان مع الجحد أو بدونه. أما الزكاة فلا يكفر، لأنه جاء في الحديث، أن في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50 ألف سنة حتى يقضى بين العباد. ثم شهد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة، وهذا دليل على عدم كفره. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. طيب، إذن من جحد أحد هذه الأركان الخمسة فإنه يكفر، بل نقول كل من جحد ما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه المسلمون فإنه كافر حتى لو فعله، حتى لو فعله. فمثلا لو كان يصلي ولكن يقول الصلاة ليست واجبة، الصلاة لا تجب، أو كان يزكي ويتطوع أيضا ويقول الزكاة غير واجبة، أو يصوم أو يحج مع إنكاره بالوجوب، فإنه يكفر، يكفر بجحده، يكفر بجحده. وهكذا يقال في كل من أنكر وجوب ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، بالعكس أيضا، أو استحل ما دل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على تحريمه. ولذلك لما قيل للإمام أحمد رحمه الله في قوله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، لما قيل له إن فلانا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، يعني إذا استحل قتله، يعني أنه لا يكفر إلا إذا استحل قتل المؤمن، فتبسم الإمام أحمد رحمه الله وقال: إذا استحل قتل المؤمن كفر وإن لم يقتله. الإنسان إذا استحل يرى أن فلانا دمه أن دمه حلال فإنه يكفر وإن لم يقتله. طيب، هذا من حيث الكلام على الوجوب. وصيام رمضان شرعه الله عز وجل لحكم، من الحكم في شرعه أولا أنه عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل، فيظهر بذلك، يظهر بصيامه لربه مقتضى العبودية وكمال الانقياد لله تبارك وتعالى. ومنها أيضا من حكم فيه أنه سبب للتقوى، كما قال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني لأجل أن تتقوا. ووجه أنه سبب للتقوى أن الصائم مأمور بفعل الواجبات، منهي عن فعل المحرمات، يؤمر بفعل الواجب وينهى عن فعل المحرم، وهذا هو حقيقة التقوى. إذا قال كيف يكون الصيام، كيف يكون الصيام سببا للتقوى؟ نقول لأن الصائم مأمور بفعل الواجبات واجتناب المحرمات، وهذا هو حقيقة التقوى، لأن التقوى فعل الواجبات وترك المحرمات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومنها أيضا من حكم فرض الصيام أن الغني يعرف قدر نعمة الله عز وجل عليه بالغنى، لأنه إذا حرم من الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يعرف النعمة، يعرف قدر النعمة ويقدر هذه النعمة قدرها. ومنها أيضا أن فيه تعويدا لضبط النفس والكسر من حدتها وكبريائها، يعني الإنسان إذا في الصيام حقيقة يعود نفسه الانضباط ويكسر ما يحصل في نفسه من الكبرياء والأشر والبطر الذي قد يحصل في بعض النفوس، وذلك أنه يمنع نفسه من الطعام والشراب مع أنهما أمامه، لأن الطعام أمامك والشراب أمامك، ومع ذلك تمتنع، تمنع نفسك منه، وهذا فيه تمرين للنفس على الانضباط وكسر الحدة. ومنها أيضا من فوائد الصيام أن الامتناع من الأكل والشرب يضيق مجاري الدم، يضيق مجاري الدم، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء رمضان صفدت الشياطين، صفدت الشياطين. إذن نقول من الحكم بالصيام أن ترك الطعام والشراب أو أن الامتناع عن الطعام والشراب سبب لضيق مجاري الدم، تضييق مجرى الدم، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ويشهد لهذا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان صفدت الشياطين. طيب، هذا الحديث إذا جاء رمضان صفدت الشياطين، سئل الإمام أحمد رحمه الله، يعني انظر تمسك السلف بالسنة، سئل الإمام أحمد رحمه الله فقال له رجل: يا أبا عبد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء رمضان صفدت الشياطين، وإنا نرى المجنون أو نرى المصروع يصرع، والصرع من الشياطين، فكيف هذا؟ فقال: يا بني، أو يا هذا، لا تكلم عن ذا، هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ولكن يقال أيضا في الجواب كما جاء في بعض الروايات: إنهم لا يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غيره. ومعنى تصفيد الشياطين يعني أن قلة تسلطهم في رمضان عن بقية الشهور، وليس معنى ذلك أنهم لا يتسلطون، لا، الواقع يشهد أنهم يتسلطون، فالمجنون يسرع ويحصل الإغواء، ولكنه في الصيام هو أقل من غيره. طيب، هذه من حكم الصيام. ومع كون الصيام عبادة عظيمة جليلة، فيه فضل عظيم، فيه فضل عظيم، من فضله، يعني مما يدل على فضله، أن الله عز وجل افترضه على جميع الأمم. والدليل قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقالوا: كما كتب على الذين من قبلكم، هذا تشبيه لأصل الكتابة بأصل الكتابة، لا بأصل الصوم بأصل الصوم، يعني أن صيام من قبلنا قد يختلف عن صيامنا في المدة وفيما يمتنع فيه وفيما يجب فيه، لكن قوله كما كتب على الذين من قبلكم هذا تشبيه لأصل الوجوب بأصل الوجوب، لا بصفة الصيام بصفة الصيام. طيب، أيضا من فضائله، فضل الصيام، أنه سبب لمغفرة الذنوب، سبب لمغفرة الذنوب. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله وبفرضية الصوم عليه، واحتسابا لأجره وثوابه. وهذا يدل على أن هذا الأجر الذي هو المغفرة لا تحصل إلا إذا صامه بقيد الامتثال. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بأي شيء؟ نقول إيمانا بالله ورضا بفرضية الصوم عليه، لم يصم كارها لهذا، واحتسابا لأجر والثواب. فعلى هذا من صام لا إيمانا واحتسابا وإنما عادة فلا يحصل له المغفرة، لأن من صام شرطية، غفر جواب الشرط. طيب، ومن أيضا فضائل الصوم أن ثوابه وأجره لا يتقيد بعدد معين، ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، إلى آخر الحديث. وقوله وأنا أجزي به، فأضاف الجزاء إلى نفسه الكريمة، والجزاء من الكريم والعظيم، لا يرى بأنه يكون عظيما كثيرا. ويدل لذلك يعني أن الصيام لا يتقيد ثوابه، لا يتقيد الثواب فيه والأجر بعدد معين، أن الصائم يدخل في الصابرين، لأن الصوم فيه صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، صبر على طاعة الله بحيث أنه يلزم نفسه بهذه العبادة، وصبر عن معصية الله لأنه يجتنب المحظورات العامة والخاصة، العامة كالغيبة والنميمة والكذب، والخاصة المفطرات، وصبر على أقدار الله لأن الصائم يصيبه تعب والمشقة والعناء، ومع ذلك يصبر نفسه ويسليها لله عز وجل فيكون من الصابرين. والله تبارك وتعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن نقول ثوابه لا يتقيد بعدد معين لأمرين: الأمر الأول لما جاء في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ولم يذكر قيدا معينا أو ثوابا معينا. وثانيا أن الصوم من الصبر، والصابرون يوفون أجرهم بغير حساب. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: لغة مجرد الإمساك يقال للساكت صائم لإمساكه عن الكلام، ومنه إني نذرت للرحمن صوما. عندكم مكتوب 19-26 في الطباعة، يكتب في الآيات 19-26. ما معناها 19؟ رقم السورة، 26 الآية. طيب، إني نذرت للرحمن صوما، وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة. إمساك بنية، لأن الإنسان قد يمسك عن الأكل والشرب، قد يمسك عنه تطببا، كما لو قاله الطبيب لا تأكل شيئا فأمسك يوما كاملا، هذا لا يسمى صياما شرعا، لابد في بنية. طيب، عن أشياء مخصوصة وهي مفسداته، يعني مفطرات، في زمن معين وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من شخص مخصوص وهو من توفرت فيه شروط وجوب الصيام كما سيأتي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.